بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الله يا سلام. الحمد لله الذي يا سلام أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سعيد من صلى على النبي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الله جل وعلا. انت قمر يا سيدي. الله عليه وسلم. قمر في السماء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر. الله الله الله. قمر في السماء وقمر عندنا. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله من تولاه مولاه والحماية والرعاية السرمدية. الله وأعلى مقامه فوق كل مقام ذوي المراتب العليا. فكان محمد للأولين مبدأ وللآخرين ختاما.